بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو المجلس الثاني في الدورة الثالثة من الدورات الفقهية المتخصصة والتي عقدت تحت عنوان أحكام البيع والشراء. وكنا قد تكلمنا في المجلس السابق حول كيفية البحث في الفقه الإسلامي، وكان بعض الأبناء طلب منا المحاضرة التي ألقيت في المسجد النبوي الشريف من حوالي 10 أو 12 سنة تقريبا على شعبة الدكتوراه بنفس العنوان، كيف تبحث في الفقه. فبعض الإخوة أرسلها إلينا من المملكة العربية السعودية مفرغة، وهي موجودة في الإدارة الآن، من أراد أن يقوم بتصويرها فيتوجه الإدارة ويأخذ النسخة ويصورها إن شاء الله، هي حوالي 30 ورقة ومشاكل هذا يعني هذا الرقم. من ضمن الأسئلة التي كانت موجودة في المجلس السابق سؤال: كيف يتصور الفقيه المسألة الفقهية؟ كيف يتصور الفقيه المسألة الفقهية؟ تقريبا دار حول هذا السؤال أكثر من 10 أسئلة، 10 أسئلة تقريبا دارت حول هذا الموضوع، لا سيما وأننا سنتحدث في أحكام البيع والشراء بطريقة خاصة، لأن الأسئلة التي وردت اعتقد البعض أننا سنمر على أحكام البيع والشراء من أوله إلى آخره. لا يظن طالب العلم أنه حيجلس على مدار 4 محاضرات 8 ساعات 40 محاضرة 50 محاضرة أنه يأخذ فيها أحكام البيع والشراء. فولدنا في كلية الشريعة يعلموا أن أحكام البيع والشراء مادة من ضمن مواد تدرس على مدار عام كامل، ما يأخذ فيه أحكام البيع أو أحكام الزواج والطلاق. لكن في هذه الدورات نحن نعول على أمر آخر، ألا وهو كيف يتعامل الفقيه مع المسائل التي فيها خلاف داخل أحكام البيع والشراء. وإحنا قلنا هنختار بعض الأمور التي يقع فيها الخلاف بين الناس، لكن نحن نأخذ باب كامل زي باب البيع في 4 محاضرات طبعا يعني من رابع المستحيلات، مش هتكون فقيه في هذا الباب من 4 محاضرات. لأن في بعض الأسئلة التي وردت لماذا لم نأخذ كل أحكام البيع والشراء في 3 محاضرات القادمين؟ ده في من الناس يسمى بعض الأشياء يعطي الفقه كامل في 3 أيام. يا أخي طب خلاص أنت كده أغنتنا الإجابة، اذهب إلى سين هذا من الناس وخذ الفقه في 3 أيام، مالك ب3 محاضرات في أحكام البيع بس، فممكن من 3 أيام تكون فقيه ما شاء الله. ده بعيد جدا، أنا أكاد أجزم بهذا الأمر. فالفقه لن يحصل لا في 3 أيام ولا 3 سنوات ولا 3 عقود، مش عايز أقول ولا 3 قرون. فإذا وصلت إلى درجة أنك تنقل آراء السابقين في الفقه وصلت إلى درجة العلم. هذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوي: ناقل العلم عالم. أما أنك تستحدث علم جديد، علم فقه جديد، دي طبعا كلام في نظر. هذا الكلام جرني إلى أن أعقد اليوم محاضرة تحت عنوان العقول الفقهية ووظيفتها، العقل الفقهي ووظيفة العقل الفقهي، كيف يدرك العقل الفقهي الحكم الشرعي ومتى يتكلم به، عشان تدرك ان الأسئلة التي سئلت إياها عن طريق الأوراق لا محل لها من الإعراب، عشان تقريبا لما برد على السؤال ولدنا بتعرف. فأنا هضعك على نقطة معينة، العقل الفقهي للفقيه ما هي وظيفته، كيف يتكون. أنا بعد أن تكلمت في محاضرتين عن الملكة الفقهية وكيفية تكوين الملكة الفقهية جاءتني من الأوراق التي قيل في معظمها أن الشيخ بيصعب علينا الفقه. هذا هو الفقه الذي تعلمت والذي أشرف بتدريسه سنوات. أما الفقه الآخر الذي تعي أنت ده حاجة تخصك أنت مش على مذهبي أنا. بعيد عن هذه الجملة من الكلام الدائر حول ماهية الفقه وكيف يحصل، تعالى ننظر إلى أهل الفقه سلفا كيف كانت تتعامل مع الأحكام الفقهية. العقل الفقهي يختلف عن أي عقل سواه، يختلف عن العقل الأصولي، وإن كان هناك ثم ترابط بين العقل الأصولي وبين العقل الفقهي من بين الأساس وما يترتب على الأساس، لكن أنا هتكلم اليوم على العقل الفقهي، العقول الفقهية ووظيفة هذه العقول. العقل كلمة من رباط الأمر، تنزل على رباط الأمر وحكمة الأمر، ومنها عقال الدابة التي تحكم الدابة أو تحكم الدابة من خلاله. والفقه أصلها فقه، والياء ياء النسبة، والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. فالعقل الفقهي كلمتين مع بعض أو كمصطلح أو كعلم ينزل على كيفية إدراك الأحكام الشرعية العملية عندما تستنبط من أدلتها التفصيلية. إدراك الأحكام الشرعية العملية عندما تستنبط من أدلتها التفصيلية، دي معنى كلمة العقل الفقهي. كلمة إدراك هي الكلمة الجديدة في التعريف. احنا عرفنا بكده الأحكام والشرعية في الدورتين اللي فات، عرفناها كتير يعني. إدراك كيف نقول فلان أدرك، أو متى تنزل كلمة الإدراك، أو متى يستطيع أن يضع المدرك ما أدركه في حيز الإدراك. أنت قول أنا أدركت. احنا علمنا لما تكلمنا على جملة الغزالي التي وضعها في المستصفى، واعلم أن مدارك العقول تنحصر بين الحد والبرهان. تكلمنا عن العقل كآلية للإدراك، لكن كلامنا اليوم كيف يقال لهذا العقل أنه أدرك؟ إن عقل فلان هذا أدرك الأحكام الشرعية، يقدر يقول لي ده حلال ده حرام ده سنة ده مكروه ده مباح، لا سيما في وقت تختلط فيه الفتاوى بالأحكام. وعندنا فارق كبير جدا كما قال القرافي في كتابه الإحكام في التمييز بين الفتاوى وبين الأحكام، أو في الفتاوى والأحكام في فارق كبير جدا بين الحكم وبين الفتوى. النهارده ما نفرقش، لكن متى يقال لفلان أحمد محمد في انصاف أن أدرك الفقه؟ هل إدراك الفقه يكون بقراءة كتب الفقه، بالمطالعة في كتب الفقه، أم إدراك الفقه يكون بالعلم بآلية الفهم الذي يحصل لصاحب الإدراك حكما شرعيا؟ إزاي أقول أني أدركت؟ يقال على فلان أنه أدرك الأحكام إذا فهم مراد الحكم الشرعي. لما أقول واجب ماذا يعني كلمة واجب؟ سنة ماذا يعني كلمة سنة؟ تعني كلمة سنة مباح مكروه حرام. لأن احنا كطلبة العلم الشرعي للأسف المحدثين بالعلم الشرعي عندهم إشكالية في قضية تحديد المصطلح، ولما نحدده عندنا إشكالية في قضية فهم المحدد، إزاي نحدد أو نفهم هذا المصطلح الذي حددناه، ولما نفهمه عندنا إشكالية ثالثة كيف يطبق هذا الفهم، وعندنا إشكالية رابعة متى ينزل هذا الفهم على الواقع. كل إشكالية من هذه الإشكاليات تبدأ من أولها إلى آخرها بآلة الإدراك. لو أنا فكيت الإشكاليات الأربعة، تحديد المصطلح، فهم المصطلح، تنزيل المصطلح على الواقع، إدراك هذا المصطلح، يبقى أنا مدرك للحكم الشرعي. طب إزاي أصل لهذه الطريقة؟ يبقى لا بد لطالب العلم أن يعلم ما هو العقل الفقهي وما هي وظيفة العقل الفقهي. عرفنا أن تعريف العقل الفقهي إدراك الأحكام الشرعية بحل أو بفك أو بإزالة الإشكاليات الأربع. لما يجي الفقيه كده يقول لي الحكم الفلاني واجب، يبقى هو عنده المصطلح اللي بيقول عليه واجب ده لمعنى محدد، فهم هذا المعنى يطبقه تطبيق على فهمه، طبق هذا المعنى متى ينزله على واقع الناس، متى يقول هذا واجب ومتى لا يتكلم، أو متى يصير هذا الواجب مسنونا، وهل هذا يصح أصلا. كل دي أسئلة لابد أن تكون مع طالب العلم. الكلام مع العقل الفقهي مش بعيد على أحكام البيع والشراء، لأن أحكام البيع والشراء مش هنتكلم فيها كما قلنا بالفقه، أو لكن هنتكلم كيف يتصور الفقهاء عقد البيع، إزاي وصل لهم قضية أن عقد البيع ده صحيح وعقد البيع ده غير صحيح. ليه بنقول على عقود التمويل الموجودة الآن في كل بنوك مصر وغالبها عقد فاسد ولا يسمى تمويل أصلا، بل هو عقد ربوي. عقود تمويل الشباب، عقود تمويل السيارات، عقود تمويل السلع المعمرة، هذه عقود فاسدة بالمرة تماما، قضت المجامع الفقهية بذلك. السؤال كيف قضى الفقهاء بفساد مثل هذه العقود؟ عشان انت مش هيوصل لك حرام وحلال. احنا اللي بيقودنا للأسف رحمه الله الهوى، اللي بيقودنا للأسف الهوى. لو انا مستهوي السيارة هاخدها، لو الشقة انا عايزها هاخدها. احنا بنسمع ده، انا قاعد دعوية امي في البيت والموضوع والحكاية، يا اما طلق ويا اما اروح البنك اجيب. يا اخي انت لو عندك دين تطلق احسن ما تاخد عقد ربوي، القضية بتختلف. مش هنتكلم في الحكم الشرعي، لكن هنتكلم كيف وصل الفقهاء الى تصور هذا العقد، ازاي يقول لي هذا العقد فاسد وازاي يقول لي هذا العقد صحيح. ده بداية مما نتكلم عليه الآن، العقل الفقهي. اعتبر الكلام في العقل الفقهي مقدمة لتصور العقود المباحة والغير مباحة. طيب السؤال هنا، هل للعقل الفقهي من أنواع؟ عشان الشيخ قال لنا في العنوان العقول الفقهية، ليه جمعتها؟ ليه قلت جمع؟ يبقى هذا مصطلح يفيد أنه الجمع ده ليه مفرد ومفرد ومفرد ومفرد ومفرد، المركبات دي تجمع، يبقى في أنواع معينة في كل من أفرد من خلال هذا المصطلح. العقول الفقهية عند الفقهاء قديمة خمسة، خمسة أنواع للعقول الفقهية. خلي بالك أنا بتكلم على العقول الفقهية من حيث إدراك الفقه، يبقى كل نوع من هذه الخمسة ليسمى بتسميتي أو بمصطلحي أو بالاسم الذي هو عليه بنسبة هذا العقل الوظيفة التي يقوم بها من إدراك الأحكام الشرعية. أول هذه العقود أنا أسميها دائما حتى أقول هذا لأبناء الطلبة، العقل الناقد، لأن احنا ما شاء الله كلنا النقاد، والطلبة أخذت على هذا الأمر. عندنا في الفقه عقل يسمى عقل ناقد، والناقد دائما سلفا ديانة يسموه العقل المصوب، لأن الأصل في النقد التصويب، أنه يصوب ما يقوم العقل بنقده، بخلاف اللي ساير النهاردة. النهاردة ممكن نسميه العقل الهادم، إنجاز تعبير كلمة العقل عليه، إنجاز نحن نسميه عقل يعني، لكن الأصل أنه بيهدم المنقود. لكن قديما تعودنا أن يجي واحد يصحح لكتاب لفلان كتصحيح الفروع لابن مفلح لإقامة ما يسمى بالمذهب الحنبلي في الكتاب، من بيان الراجح من المرجوح في المذهب فيما جمعه صاحب الكتاب. ده كله ليه؟ عشان يبرز لي المذهب، مش عشان يهدن المذهب. ما يقوليش انت الكتاب كله كذا، احنا ما عندناش حد كله مقبول ولا حد كله مرفوض. عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان بيقبل بقدر ما فيه من طاعة ويرفض بقدر ما فيه من معصية. لا عندنا حد مقبول كلية ولا حد مرفوض كلية، هذا أصل نستند عليه في عقيدة الولاء والبراء. لو نزلنا مجازا عند القائلين بالمجاز رغم أني لا أميل إلى ذلك، قضية نزول النقد على الواقع لها شروط ولها ضوابط ولها أحكام عند أهل الفقه قديما. العقل الناقد قلت هو العقل المصوب. طيب بماذا يصوب؟ إزاي حينقد؟ لو تفتكروا لما تكلمنا على مراحل التأليف وذكرنا بعض الكتب التي نحت هذا المنحة ككتاب أبيض العلوم للصديق حسن خان، أو كتاب كشف الظنون لحاجة خليفة، أو رسالة السيوطي التأليف بالتعريف بأداب التأليف وغيرها من الكتب، بدأوا يبرز لنا المصنفات إزاي الإنسان يصنف وكيف يصنف ومتى يصنف وبأي شيء يصنف. فقالوا يبدأ بالمطولات ثم بالمختصرات ثم بالنكت، ومن بعد النكت تأتي مرحلة النقد. فالنقد هي المرحلة الأخيرة بالنسبة لأهل التصنيف. اللي عايز يصل إلى قضية إن ينقد كتاب معين أو يتكلم في فكر معين يبقى هو مؤهل على الأقل أن يكتب في فن صاحب الكتاب الذي سينقده. المطولات قلنا لطلبة العلم، والمختصرات طلبة العلم في البداية، والمختصرات للتذكرة لطلبة العلم، والنكت لتذكرة أهل العلم بالفن، والنقد للتصويب. يجي ينقد الكتاب الفلاني أي يصوب هذا الأمر. مرحلة النقد مرحلة عالية جدا، ولذلك بالاتفاق ما رأينا أحد من أهل العلم سلفا تكلم على النقد أو دخل في قضية النقد إلا وكان له باع في التصنيف في الأمر الذي ينقضه. لكن يطلع كده زي مع نقد شيطاني وينقض مادة معينة أو كتاب في مادة معينة أو إنسان لمحاضرة معينة، وإذا سئل البضاعة التي يتكلم بها لا أقول بضاعة مزجاة، لأن لو كانت مزجاة لفضل منها أمرا ولو يسير، لكن عدم وجود بضاعة من الأصل. هذا ينم على أن هناك أصول يسلكها أهل العلم في قضية النقد عشان يقدر ينقد. يبنى مع الاعتداد والاعتبار من ينقد، حول ينقد إزاي، إزاي يبدأ صاحب الآلية في النقد. أنا بتكلم في النوع الأول اللي هو العقل الناقد، العقل المصوب. أول أصول النقد أسس النقد على النصوص. نقول للطالب كده لما تحب تنقد قارن المنقود بالنص. النظر في النص يحتاج إلى آلية، تكلمنا عليها بكده. يبقى إذن لما واحد لازم تعرف أن الذي ينقد لابد أن يكون مجتهدا، لابد أن يكون مجتهد عنده آلية الاجتهاد، والتي من خلالها العلم بالكتاب وبالسنة وبلغة الكتاب ولغة السنة علشان يقارن بين المنقود وبين النص قرآن وسنة، يرجع هذا الكلام الذي سيتم نقده هل له أصل ولا ما له أصل. يبقى مقارنة المنقود بالنصوص دي نمرة واحد. اثنين، مقارنة المنقود وموقف الصحابي منه، الحكم اللي طلع في الكتاب الفلاني أو على لسان فلان، هل لأحد من الصحابة موقف منه؟ سمعنا عند الظاهرية أن تصحح حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، هكذا يصححه ابن حزم رغم أن في روايات كثيرة جدا، سبعا، ثمانية، أولاهن، إحداهن، إخراهن، كل هذه الروايات وردت. استمسك ابن حزم بالسبعية، سبعا أولاهن بالتراب، وقال أي الذي خرج عند الظاهرية على هذا وجوب غسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب 7 مرات الأولى بالتراب. طب لما نقارن هذه الرواية بالراوي، الراوي أبو هريرة رضي الله عنه كان يغسل 3 مرات، نقول ما خرج في مجلس الظاهرية أو في مذهب الظاهرية ناقض موقف الراوي الصحابي من هذه المسألة. يبقى أول حاجة نقول ما فهمه الراوي من روايته أمرا مغاير لهذا الحكم، ولهذا الأئمة 4 خرجوا على أن العدد للتغليب ليس للحصر. متى غلب على ظن المطهر أنا وإنت اللي بنغسل الإناء أنه الإناء طهر بمرة باثنين بثلاثة بأربعة تكفي وتنتهي، لو قلنا للحصر بنلتزم بالعدد الوارد كما التزمت الظاهرية. منين نقضنا رأي الظاهرية؟ نقضناها بفتوى أبي هريرة في المسألة، هو الذي روى. طب ليه بنعتمد على موقف الصحابي؟ لأمرين 2، النصوص طبعا بنعتمد عليه لأنه واحد خلاص مفصول الأمر فيها. طب موقف الصحابي عشان ما يطلعناش بقى زي الجماعة المتفزكين دلوقتي ويقول لك دول بشر يصيبون ويخطئون فنصوب ونخطئ، نقول لا أقف عندك. أمرين 2 تكلم عليهم الإمام الشاطبي في موافقاته حتى يستطيع المقارن أن يقارن بين الحكم وبين موقف الصحابي من الحكم، لا سيما وإن كان راويا لنص فيه الحكم الشرعي المستدل به. إيه هما الحاجتين دول؟ قال علم الصحابي باللغة العربية، لغة عربية لغة سليقة أقحاء عرب. 2 معايشتهم للتنزيل، هو طبق الأمر وصف جمع من الصحابة وصار الفهم على ذلك واستقر الحال كما يقول أصحاب العقل الأصولي، مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي ليس له ناسخ، الأمر يفتى به مستقر عند أهل الفتوى يعمل به عند أهل القضاء، يعني الأمر خلاص مشهور على هذه الحال. علم اللغة العربية، معايشة التنزيل. 3 مقارنة المنقود بالقواعد الكلية. القاعدة الكلية هي التي يندرج تحتها جزيئات تحتملهم القاعدة الكلية. لما أقارن بالقاعدة الكلية يبقى أنا بأعني أن القاعدة الكلية أصلا في المسألة. ولما تكلمنا عن معنى كلمة الأصل قلنا أن من ضمن معاني الأصل القواعد المستمرة، أي التي تستمر كقاعدة في المسألة على طول الدوام مش هتنقض. فيصح عند الفقهاء أن يقال الوضوء واجب، ما الأصل؟ يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة مش هيعول لي على حديث عند الترمذي أو كذا أو كذا، يكفي هذا الأمر. القاعدة هنا أصبحت أصلا للحكم الشرعي، ده عند مين؟ عند الفقهاء. فيصح الاستدلال بهذه الكلمة ويقبله جميع الفقهاء. إذا ناقض الحكم الشرعي الوارد في الأمر المنقود، الأمر البصحاح اللي بصوبه، قاعدة كلية متفق عليها عند العلماء، ينقد ويرد. هذا الأمر خالف قاعدة شرعية كلية مندرج تحتها جزئيات كثيرة جدا اتفق عليها الفقهاء. فهل اتفق الفقهاء على باطل؟ هنتكلم على اتفاق الفقهاء وكيف يكون اتفاق الفقهاء. يبقى بنقد على أساس القواعد الكلية المتفق عليها. النقد لابد أن يكون فيه جواز وقوع الخطأ على المجتهد. لما امسك كتاب لأحد من المجتهدين لا سيما والمعروف بين الناس أنه مجتهد، مش المعروف أنه شيخ، مش المعروف أنه شيخ، المعروف أنه مجتهد، لابد أن أعتقد، لابد أن أعتقد وقوع جواز الخطأ عليه. لحديث عبد الله بن عمرو أن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجر، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يبقى ربما يكون مجتهد مصيب وربما يكون مجتهد مخطئ، الحالين واردين على المجتهد. يبقى عدم فرض العصمة لأحد، إذا كان بتكلم في المجتهد ما أولى يكون في وفيك فأي إنسان ثاني. لكن النهاردة لما أجي أنا أتكلم وأنقل رأي أحمد محمد سين صاد من الناس، لا سيما ربما يكون هذا من الذين يعني شيخوهم الناس، لا أقبل أن يقال فيه شعرة تماما. ما أنت تكلمت في غيرك، لو بنفس الميزان اسمح لغيرك أن يتكلم في شيخك. نفس القضية، احنا ما عندنا عصمة لأحد، ما عندنا عصمة لإنسان إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا بالعظمة الموجودة عند النبي عليه الصلاة. بل ويتكلم صاحب الشفاء قاضي عياض ويقول النبي لنا على حالين، بالنسبة لي نحن على حالين اثنين، بشري وحي. الشق الوحي معصوم بعظمة الوحي، والبشري يعتريه ما يعتري البشر. فما كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلينا من ناحية البشرية جاز فيه النقد والكلام، دي مش باب عشان نفتح نتكلم في النبي عليه الصلاة، لا. من هنا قسم أصحاب العقل الأصولي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث أقسام: أفعال جبلية تعود عليها النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا تأتي فيها، ومثلنا بحديث خالد بث الضب ليس من طعام قومي، لما قدم له الطب قام بنزع يده، أحرام هو؟ قال لا، ليس من طعام قومي، ما تعود عليه، ليس من أعراف قومي. الضب يؤكل ولا يؤكل؟ يؤكل بالاتفاق، لأن ده فعل جبلي ما بيترتبش عليه حكم شرعي. اثنين، قالوا فعل خاص بتربيته كنبي، كالوصال في الصوم، كالزواج بتسع، كزواج الهبة، هذه كلها أمور خاصة بالنبي كنبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لا يترتب علينا بالنسبة لهذا الفعل حكم شرعي. الثالث اللي يخصنا نحن كمكلفين الأحكام التكليفية التي ينشأ من خلالها، الأفعال التي ينشأ من خلالها أحكاما تكليفية التي فيها يفعل ولا تفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي، وسائر هذه الأفعال. قسمت هذه الأمور من هذا الباب. يبقى إذن لو أنت وصلت لدرجة الاجتهاد جاز عليك النقد بالأسس والضوابط والقواعد الموجودة عند أهل العلم. أيضا لا بد من اعتبار أن الأحكام تبنى على الظن، أهل الفقه تكلموا مع أهل الأصول في كيفية وصول العقل الفقهي للحكم الشرعي، فقالوا يصل عن طريق أربع طرق، يصل من خلال أربع طرق. العقل الفقهي لما يجي يبحث في قضية معينة عشان يطلع الحكم الفقهي لأربع وسائل عشان يصل إلى الحكم الشرعي. إما أن يصل للحكم الشرعي عن طريق اليقين، أو يصل للحكم الشرعي عن طريق الظن، أو يصل للحكم الشرعي عن طريق الشك، أو يصل للحكم الشرعي عن طريق الوهم. إيه معنى الأربعة دول؟ اليقين مضطرة النفس إلى التصديق به، أصبح الأمر يقيني عند صاحب العقل، فمضطر أن يصدق أن هذا الحكم فعلا صادق وموجود حكم شرعي، ولذلك اتفق الفقهاء على وصول الأحكام من هذا الباب. العقل الشرعي إذا وصل إلى أن الحكم هذا يقينيا جاز التعبد به اتفاقا. اثنين، الظن، الوصول إلى الحكم الشرعي أو عدم الوصول إليه، لكن الوصول إليه أقرب، وجود أمرين اثنين يصل أو لا يصل، لكن قضية الوصول ليه أقرب للمجتهد أو للصحة من عدم الوصول إليه. احنا نسميها في الأصول كده تجوي أمرين أحدهما أجوز من الآخر، ده فعلا صحيح أو ممكن يحتمل يكون غير صحيح، لكن احتمال الصحة أقوى. فغالب أهل العلم على وصول الفقيه إلى الحكم الشرعي عن طريق الظن، واستدلوا بحديث ياسر أو عمار بن ياسر، صح التعبير، يأتيني أحدكم بألحن من حجته الآخر فإن كنت قد قضيت له فهو له وإلا فهو قضاء من نار. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على لحن القول في شقين في المسألة على الظن الوارد، فقالوا جاز عند أهل العلم أن يقضى بالظن، فالأحكام تبنى على الظن. طيب، ثلاثة، الشك أمران متساويان، صحة وعدم صحة، الاثنين قد بعض، إن كان غلب الفقيه الصحة فيلام على ذلك، وإذا غلب عدم الصحة يلام على ذلك، لذلك اتفقوا على عدم وصول الأحكام على الشك، فقالوا العقل الفقهي لا يصل لحكم شرعي إذا شك في الدليل أو شك في الدلالة. الوهم صحة الحكم وعدم صحة الحكم، لكن عدم صحة الحكم أقوى من صحة الحكم، فإذا بنى عليه حكم شرعي يقال عند أصحاب العقول الفقهية وهم الفقيه، يعني غلب عدم الصحة الظاهرة على الصحة هذه وأصبحت عنده مرجوحة، قلب القضية. فالأحكام تبنى على اليقين وتبنى على الظن، لكن لا تبنى على الشك ولا تبنى على الوهم. لما تيجي تنقض كتاب من الكتب تضع في ذهنك كصاحب عقل فقهي أن ربما وصل صاحب هذا الكتاب أو الشيء المنقوض إلى ما وصل إليه عن طريق الظن، ليس كل ما هو موجود يقيني. احنا تكلمنا في الأحكام اليقينية أو الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة أو الأحكام المجمع عليها، فتكلمنا على رأيين عند أهل الفقه، منهم من قال ربع البتائل ومنهم من قال خمس المسائل اللي وصلت عن طريق القطع ودلالتها قطعية، فاكرين ولا شاكرين؟ فده يعني جزء يسير جدا، لكن المسائل التي تبنى على الظن دخلت في ثلاث أرباع أو أربع أخماس اللي هو باقي المسائل الفقهية الموجودة في دورة الخلاف، في المسائل أنواع المسائل الفقهية لما تكلمنا دورة الخلاف. بالضبط، بالكيف ليس بالكم، بالضبط، تقسيمات عناوين لتقريب المفهوم مش حصرا. فالقضية النهاردة أنت بتنقل حاجة معينة، ربما يكون وصل صاحب الكتاب إلى هذه الأحكام أو الشيء اللي أنت هتنقضه عن طريق الظن، فلازم تضع في اعتبارك هذا الأمر، عشان أنت لو فرضت فيه اليقين سترتد. زي ما احنا بنرى اليوم بعض طلابنا ثبتنا الله وإياكم، إذا رأى أن شيخه قد تأرجح في مسألة معينة ارتد على عقبيه تماما بالمرة، لأنه افترض اليقين في شيخه، افترض أن هذا الشيخ لا يخطئ، لأنه وصل بفتواه عن طريق الظن لهذه القضية، وإن كان عندك مجتهد فهو مأجور حتى وإن أخطأ، حتى وإن أخطأ. أيضا لابد أن تعلم أن هذه القياسات أو هذه الأصول اللي أنا بأقارن عليها في عملية النقد بسميها أصول منهج النقد، أصول منهج النقد الذي أختم بوسيلة أو بأصل من هذه الأصول ينقد المنقود على ما اشترطه على نفسه، ينقد المنقود على ما اشترطه على نفسه. بمسك الكتاب اللي هنقضه على حسب ما كتب هو على نفسه يحاسب. أنا كتبت الكتاب وجمعت فيه كيت وكيت وكيت وكيت، نقول له طب الشيء الفلاني يدخل تحت العنوان الفلاني انت قلته ما جبتوش ليه؟ لكن ما هو ما يفرضش على نفسه أربعة أنا أجيب له خمسة وستة، ليه ما جبتش كذا؟ عاب العلماء على الحاكم مثلا لما استدرك على الصحيحين وألزم أصحاب الصحاح بإخراج ما استدركه عليهم. الاستدراك الأول متفق عليه ماشي، ليك انك تستدرك حديث فلاني من شرط البخاري، حديث فلاني من شرط مسلم، أما ألزم مسلم وألزم البخاري بأن يخرج هذا الحديث، ما ألزم البخاري نفسه بذلك وما ألزم مسلم أيضا نفسه بذلك، خلاص. فأنا أحاسب المنقود على شرطه، ولهذا النهاردة ولدنا في الرسائل العلمية بيشترط عليه أن يكتب منهج الرسالة في مقدمة الرسالة، عشان لما يجي المناقش يقرأ كده يحسب على هذه المقدمة. أنت يا ابني اشترطت على نفسك 1، 2، 3، فين هذه الشروط في الرسالة؟ لكن ما أقولوش كان المفروض تجيب كذا، لأن المنقود لا يعامل على عقل الناقض لعدم اتفاق أصحاب العقول في عقل واحد. احنا عندنا حتمية موجودة فطرية تكلمنا عليها في الائتلاف، أن العقول متفاوتة، ما عندناش عقول زي بعض. فلما تلزم للطالب أنت لازم تجيب كذا، طب ما يبقى زيك، الفرق بينك وبينه؟ لازم في مصوب ومصوب، في شيخ وفي تلميذ، في أستاذ وفي طالب، لكن يكونوا كلهم أساتذة، ما عندناش كده. كلهم تلاميذ، ما عندناش كده. طب خدنا منين حكاية العقول تتفاوت؟ من قصة موسى مع الخضر عليهم السلام، لما ذكرنا الفتى لما بدأ القصة مع موسى، فاكرين الكلام ولا نعيده ثاني؟ كيف ينتج المنتج؟ ازاي انا انقض هذا المنتج؟ انت لازم تعرف ان المنتج ده نتاج فكري بيكتبه انسان. يبقى النهارده في عندي اتجاهات معينه يحق لك ان انت تنقضها، وحاجات معينه لا يحق لك ان تدخل فيها. بمعنى ايه؟ اهل الفقه قديما الاسس اللي بنوا عليها قضيه النقض وضعوها، ثم بين لنا اتجاهات يسلك فيها الناقض هذه الاسس. انت هتطبق الكلام ده فين؟ هل هتطبقه في الشخص ولا هتطبقه في فكر الشخص؟ هتكلم عن احمد تقول احمد ده حمار ما فهمش حاجه، ده كذا ده كذا ده كذا زي ما بنسمع دلوقتي، ولا الفتوى الفلانيه ما بال اقوام يقولون كذا وكذا وكذا. الاتجاهات دي هي اللي بتطبق فيها اصول النقد. فقالوا للفقهاء قديما كما هناك اتجاه اصول واسس وقواعد يتم النقد من خلالها، عندنا اتجاهات يسير الناقد بهذه الاسس فيها. اول هذه الاتجاهات نسميه اتجاه نقد الاحكام والفتاوى. اتجاهات نقد الاحكام والفتاوى: الحكم هو الامر المقطوع به، والفتوى هي ازاله الاشكال عند المستفتي. الحكم هو الامر المقطوع به. في مصر، في السعوديه، في ليبيا، في اوروبا، في افريقيا، في اسيا، في الامريكتين، حكم امر مقطوع به. اما كلمه ان الفتوى تخص المستفتي، قد يتغير الحكم من مكان الى مكان، من زمان الى زمان، من حال الى حال، من عرف الى عرف، من شخص الى اخر، كما قال ابن القيم في اعلام او اعلام الموقعين. طب هل تتغير هذه الاحكام الى فتاوى؟ هل يسوغ للمفتي او للفقيه او للمجتهد ان يغير حكما وينزله الى فتوى، ولا الحكم شيء والفتوى شيء اخر؟ طالما وضع اسم لمسمى اختلف الاسم عن اسم اخر فالمسمى مختلف. يعني ده فلان اسمه احمد وفلان اسمه محمد، لو اتنين توأم هتقولي احمد ومحمد، انادي الاثنين باحمد او انادي الاثنين بمحمد؟ الاسم يدل على مسماه، فاذا اختلفت الاسماء تختلف المسميات. اذا اختلفت الاسماء تختلف المسميات. سميت ده حكم وسميت دي فتوى، يبقى اذا ما يندرج تحت الحكم يختلف عما يندرج تحت الفتوى. الفتوى هي طريقة إنزال الحكم على واقع الناس. الفتوى هي طريقة إنزال الحكم على واقع الناس. ويمثل الفقهاء بقضية الفتوى بإباحة التيمم عند عدم وجود الماء، لأن الأصل هو الوضوء، الحكم الشرعي الوضوء واجب. متى يعدل عن الوجوب؟ إن لم يكن هناك ثمة اتصال بالماء، ما فيش ماء، خلاص ما عنديش وجود بينه وبين الماء، فصرنا إلى بدل عن الماء، فأصبح إباحة التيمم بديلا عن وجود الماء، بدليل أن لو عاد الماء نقض التيمم. نعم؟ إيه؟ مع عدم وجود الماء يدخل فيه المرض، يدخل فيه خوف استعماله، في أمور كثيرة جدا. اسمه عدم وجود الماء. مش عدم وجود الماء يعني الماء مقطوع. ممكن تكون موجودة بس ما يعني حاجات كتير. فإذا الفتاوى هي إنزال هذه الأحكام على واقع الناس، فالحكم لا يتغير، ولكن تطبيق هذا الحكم يتغير من مكلف إلى آخر. دي بسميها فتوى. ولهذا اتفق الفقهاء مع أهل الأصول على أن كما أن الفتوى تخص فالحكم يعم. يمثل بعض علماء الأصول بأن الحكم خاص بالقاضي والفتوى خاص بالمفتي. القاضي شيء والمفتي شيء آخر. يمثل البعض الآخر بأن هناك بعض المسائل التي لا يصوغ فيها إلا أحكام، كالمواريث، كالدماء، كالقصاص، دي ما فيهاش فيها فتاوى، دي كلها أقضية وارك أحكام ثابتة ما تغيرش. أما العبادات يصوغ فيها الفتاوى، يصوغ الأصل الإنسان يصلي قائما، فمن لم يستطع يصلي جالسا إلى أن وصلنا إلى الإيمان أن يومئ بصلاته فتعد صلاته صحيحة ويفتى بصحتها مع عدم القدرة. هذا وارد. فقد تنزل الفتاوى على مسائل ولا تنزل على مسائل أخرى، وتنزل الأحكام على مسائل ولا تنزل على مسائل أخرى. الاتجاه الثاني نقد التأصيل والتقعيد. نقد التأصيل والتقعيد، يحق للناقد أن ينقد تأصيل مسألة معينة عند إمام. لما يتكلم عند الشافعية وتنقد تأصيل الشافعية لقضية لمس المرأة ينقض الوضوء واستدلال الشافعية وتقعيده بقول الله تعالى أو لامستم، فيقول هذا اللمس نقض الوضوء فتيمموا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. نقول هذا التأصيل خطأ. ليه خطأ؟ لأن هذا الرأي نسميها كذا، هذا معنى بعيد بالآية. ليه معنى بعيد؟ لأن التفسيرات النبوية وردت على أن اللمس الوارد في الآية يفيد الجماع، فتحمل عند الأحناف والمالكية والحنابلة على معنى أو لامستم أي أو جامعتم. فلهذا ننقض تأصيل الشافعي في المسألة. ما قعد عليه الشافعي المسألة قاعدة اللي بنى عليها، قاعدة اللغوية دي اللي بنى عليها، قال أي لمس ملامسة البشرة للبشرة، ده المعنى اللغوي الصرف. هنتكلمنا في المعاني اللغوية والمعاني العرفية والمعاني الشرعية الكلمة الواحدة. فلا تبنى الأحكام إلا على المعاني الشرعية، وإلا لأخذنا معنى الصلاة بمعنى الدعاء. لكن الصلاة هي مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ده معناها إيه؟ الشرعي. أما المعنى اللغوي الدعاء. بالاتفاق أن الصلاة الواردة في الآيات أو في النصوص يعنى بها المعنى الشرعي ولا يعنى بها المعنى اللغوي. هذا النقد للتأصيل للتقعيد. أنا بذكر هذه الاتجاهات عشان أقول لك في الآخر لا يحق لك أن تنقض الشخص. ما فيش واحد من أهل الفقه قال بجواز نقد فلان، ما عندناش كده. طالما دخلت في هذه الدائرة كن محترما. قال كان قديما فلان أدبه علمه، فإن لم يكن له صلة أو ثمة صلة بعلمه فلا علم له. إذا علمه ده ما أسبغوش صبغة الأدب فلا علم له، فلا بد أن يكون مؤدب، عنده أدب ما يدعم الشخص. عشان كده ده بناخده من تحديد هذه الاتجاهات. واحد يقول الكلام ده كله سفسطة، يا أخي مش سفسطة. الكلام ده زمان احنا بندرسه في فن تاريخ التشريع أو في فن الأصول. ليه؟ عشان متى يكون الطالب في محل أستاذه يكون كيف تأدب بأدب أستاذه فيتكلم به. في الاتجاه الثالث نقد أسلوب الحكم أو أسلوب الفتوى. نقد أسلوب الحكم أو أسلوب الفتوى. قد يكون الحكم صحيح وطريقة إنزالها على واقع صحيح أو كذلك الفتوى، لكن الوسيلة التي اتخذها الحاكم أو المفتي لبيان هذا الحكم أو هذه الفتوى كانت خطأ. الطريقة هذه تبدأ من العرض إلى السماع. يعني من العرض إلى السماع، من العرض يعني من لحظة تفوه الحاكم أو المفتي بالكلام. احنا عندنا في طريقة الكلام نوع بنسميه في القضاء الشرعي ما يسمى بوسائل الإثبات. لو أراد القاضي أن يثبت مع الشاهد أمرا في القضاء الشرعي يستنطق الشاهد بكلامه، يساعد القاضي على إقرار القضية أو رفض القضية. يعني يستنطق، يعني يجعل الشاهد ينطق بهذه الأمر أو بهذه الشهادة بنفس الكلمات. أنت لو واحد رد عليك في سؤال إجابته بكلمة نعم، وجيت قلت له ما رأيك في كذا، هل حدث كذا، وقلت نعم بنفس هذه الأصوات، بخلاف واحد ثاني لما نقول له هل حدث كذا يقول نعم. اختلفت المعنى ولا ما اختلفش المعنى؟ اختلفت المعنى على اختلاف حركة اللسان عندما أخرجت أصوات من الفم للسامع، ففادت الأخرى الإقرار وفادت الأولى التمييع. لما أقول نعم ويسكت يشك القاضي في كلام الرجل فيسأل بحدة حتى يجوز للقاضي أن يستحلفه واليمين بالاتفاق بنية المحلف. فإذا قال نعم جاز للقاضي ألا يستحلفه على ذلك لأن الإقرار وصل، اللي عايزه القاضي ثبت خلاص وانتهى. ده بسميه العرض، بداية الكلام، وسيلة من وسائل الإثبات لغاية ما يسمع السامع الكلام ماذا فهم من سماع كلامه. احنا في فتوى خرجت من أيام بجواز قتل أعضاء جبهة الإنقاذ، سمعتوها ولا؟ سمعتوها طبعا، وخربت الدنيا كالعادة. مش كده؟ الكلام كان مقروء من صحيح مسلم وكلام النووي، كلام في ذاته صحيح، ما حدش يقدر يقول لي كلام غلط. لكن لما نزل على أسماع الناس نزل بطريقة المقر للقتل فقالوا بجواز القتل ونسبوه لفلان لسين من الناس، دي ما سميه أسلوب خطأ في عرض الحكم أو عرض الفتوى. نقول أخطأ فلان في عرض هذه القضية بهذه الصورة فأنزلها في غير محلها، مفهوم؟ ده ما سميه منين؟ مما نتج لدى السامع عندما سمع هذه النصوص أو هذه الفتاوى هذه الأحكام، جاز لغيره أن ينقض هذا الأسلوب، يقول هذا الأسلوب خطأ. ده برضو يعرفنا أن طلبة العلم تتعلم الأسلوب الأمثل في كيفية الرد، في كيفية الرد إزاي ترد على السؤال. يحكي لنا كان شيخنا الشيخ أحمد مسلم رئيس لجنة الفتوى وهو شيخنا في الفقه الحنبلي أنه كان مديرا لمكتب شيخ الأزهر عبد المجيد سليم رحمة الله تعالى على الأشياخ جميعا، ودخل عليه رجل يستفتي الشيخ، عايز يستفتي الإمام الأكبر شيخ الأزهر. فقال الشيخ أصر هذا الفتى أن يدخل على الإمام فأدخلناه، فما أن برحنا المكتب إلا وقام الإمام عليه بالضرب، ضرب الرجل. ليه؟ السؤال اللي سأله كانت الإجابة من الإمام أن هذه فتوى تحتاج إلى أدب، فاستدار من مكتبه وأمسك برأسه وقام بضربه بنعله حتى نزل الدم من رأس الرجل، وقال خرج الشيطان؟ قال نعم. قال اخرج، ما أجاب. وكان الشيخ مراده أن يعلمنا أن هناك فتاوى لا يستحق عليها الرد، في فتاوى معينة ما يسرعش فيها طالب العلم بالرد، لا، لكن عايز يتأدب البستفتي أولا. كان مضمون السؤال أنه رجل أخيه ذهب إلى الجيش وزوجته في البيت فزن بها مرة ومرتين فثلاثة فحملت، فماذا يفعل في الحمل؟ فكان القضية السؤال عن الحمل ولا على الزنا، فكان لابد أن يتأدب، وده كان مراد الشيخ. الأسلوب اللي بيرد بالشيخ على المستفتي بتحل في بعض الأوقات إشكالية معينة عند المستفتي، وهذا هو مراد إزالة الإشكال عند المستفتي. هذا الرجل الذي فتحت رأسه سيتذكر دائما وأبدا الذي فعله وفعل معه الشيخ من جراء فعله تماما. لكن نرضى استسهلنا أن كل سؤال يخرج من فم السائل يجد إجابة، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الاتجاه الرابع نقد الواقع البشري. الواقع البشري الواقع ما حدث حتما بيننا، سمي واقع ما حدث حتما بيننا. طالب العلم بيمر بمرحلتين عشان ينقد، يفقه الواقع، يفقه الواقع جيدا، نمرة اثنين يستخدم آليات النقد فينقد الواقع. إزاي يفقه طالب العلم الواقع؟ لمراحل بيمر بها، بيدرسها الطالب في علم الفتوى عشان يدرك الواقع، لابد أن يتصور الواقع جيدا، دي نمرة واحد. نمرة اثنين يسأل نفسه تعليل من فهم اللي فهمه ده بيعليه ليه، ايش معنى دلوقتي بالذات. ثلاثة يضع ما فهمه مع تعليله في المعرفات الشرعية. أربعة يخرج لنا حكما شرعيا للواقع. في الآخر كده بالأربعة دول بنقول لك أنت فهمت الواقع. أنا أعطيت محاضرة هنا في شرح هذه الأربعة تحت عنوان فقه الواقع أصول وضوابط. هذه الأمور أربعة إن خرج بحكم الواقع جاز له أن ينقض الواقع، لأن نقد الواقع البشري يتحتم فيه أولا الحكم الصحيح عليه، الحكم الصحيح عليه خلاص. وطالما أن أنا وأنت الذين جعلنا هذا الواقع جاز لأي إنسان أن ينقض. الاتجاه الخامس نقد الاستدلال. الاستدلال طلب الدلالة، استدل أي طلب الدلالة. طلب الدلالة تكون من مين؟ من المبتهج. طلب الدلالة بواسطة إيه؟ النص، قرآن أو سنة. جاز للناقد أن ينقد هذه الطريقة. ولذلك في بعض كتب الأصول الكبار كمنهاج البيضاوي وشروحاته التي جاوزت 100 يقولون في تعريف أصول الفقه هو معرفة أصول معرفة دلائل الفقه إجمالا وطرق الاستدلال وحال المستفيد. لو وصل عالم أصول الفقه إلى معرفة طرق الاستدلال يستطيع أن ينقضها، يقول فلان استدل بكذا على كذا، الأولى دي إن كانت خطأ يبقى ما استدل عليه أيضا خطأ، يبقى جاز للناقد أن ينقض طريقة الاستدلال. كما نقلت الظاهرية استدلال الأئمة الأربعة من حديث رواه أحمد في مسنده إنما التصفيق للنساء، فالأئمة الأربعة على حرمة التصفيق للرجال. قالت الظاهرية الاستدلال خطأ لأن لفظة الرجال لم ترد في النص، فالحكم وارد على النساء ولا سبيل لوروده على الرجال، فينحصر في النساء فقط ويلزم الرجال حكما جديدا. ما هو يا عم ظاهري؟ قل لك الأصل البراءة الأصلية، إذا ما عنديش أصل، ما عنديش دليل، ما عنديش نص، فيباح التصفيق للرجال. فخرجت الأئمة الأربعة بحرمة التصفيق للرجال، وخرجت الظاهرية بإباحة التصفيق للرجال. واحد يقول لي الظاهرية يا عم قالت حاجة ودول قالت حاجة تانية خالص، من طرق الاستدلال. نقول له لا تعالى، الأئمة الأربعة بيقولوا بصحة المفهوم. لما يقول لي إنما التصفيق للنساء فهمنا أن الحصر الوارد في النص حصر أن هذا الأمر يباح لطائفة النساء فقط، فما عداها لا يباح لهم. الظاهر يقول لي لا أنا ما عنديش حاجة مفهوم، أنا عندي منطوق بس. فالمنطوق نص ورد بلفظة ما نطق به الشارع، والمفهوم ورد من عقل المشرع أنا وأنت اللي أوينا النص، فكيف يقدم فهم العالم على ما نطق به الشارع؟ لا يقدم. ده ليه طريقة في الاستدلال وده ليه طريقة في الاستدلال. جاز لينا ان احنا ننقد هذه الطرق ونقول لا رأي الجمهور اولى، رأي الأئمة الأربعة اولى، ورأي الظاهرية رأي مرجوحا. الاتجاه الخامس نقد طرق التدوين. سادس ماشي، سادس ماشي. نقد طرق التدوين. التدوين الفقهي اختلف من مذهب إلى آخر، وكان هذا الاختلاف في التبويب من جراء الباب وماذا يعتد به. احنا عندنا الفقه إما عبادات وإما معاملات. العبادات والمعاملات في التقسيم العام متفق عليه. طب ما يوضع في العبادات وما يوضع في المعاملات مختلف فيه. من وضع الجهاد مثلا من العبادات جاء في كتب هذا التصنيف هذا هذه المذاهب صلاة صيام زكاة حج جهاد، لأن الجهاد من العبادات. هناك فريق آخر أو مذهب آخر في الترتيبات قالوا أن الزواج والطلاق الأصل منهم أنه عبادات، فجاء بعد الحج بالزواج والطهر. لو أن صاحب مذهب يدين لله عز وجل بأن الجهاد من العبادات ووضع الجهاد في آخر الباب يعاب عليك، أنت خالفت المذهب الذي أنت تسير عليه في أحكامك، فلماذا وضعت الجهاد هنا ومذهبك يعد الجهاد من العبادات؟ فكم من الأحرى أن يوضع بعد الحج مباشرة، فلماذا أخرته؟ وكذلك في قضية الزواج والطلاق مثلا، جاز لنا أن ننقذ هذا التدوين الفقهي على الأسس للمدونات، وأسس المدونات موجودة في طرائق التدوين في كل مذهب فقهي. المذهب الحنفي له طريقة، المذهب المالكي له طريقة، المذهب الشافعي له طريقة، المذهب الحنبلي له طريقة، الظاهري له طريقة، الزيدي، حتى الشيعي الإمامي والشيعي الإباضي له طريقة. فإن خالف صاحب المذهب نقول أراد أن يدلس على القارئ. ولدنا في الغرب النهاردة بتنتزع صلب الكتاب من الجلد للكتاب ويوضع في كتاب آخر بتسمية أخرى حتى يلبس على الناس أن هذا الكتاب. فمثلا يطبع أصول الكليني من كتب الشيعة الكبار فيوضع في جلدة لكتاب البخاري ويقرأ على الناس أنه البخاري، وطبعا السامعين ما اعتادوا على قراءة البخاري وهذا كله بخاري وماشي وكله حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الكتب لما تكون في النصوص بفضل الله عز وجل في السند ليعفي هذه القضية. لو واحد مسند موجود يقول لا هذا كلام خطأ، ده مش البخاري، ده كتاب تاني. طب في الكتب الفقهية كيف ترى كتاب فقهي على مذهب الشيعة الإمامية مثلا لما يوضع في كتاب الفقه الحنبلي أو كتاب المالكي أو كتاب كذا وكتاب كذا؟ من التبويبات، من هذه التبويبات تكتشف هذه الأمور. هذا الكتاب لم يكن من صلب المذهب كذا، كان مالكي أو شافعي أو حنبلي أو كتب السنية أو الحنفي. ليه؟ لأن صاحبه أراد أن يدلس. جاز لنا أن ننقض طرق التدوين من هذا الباب. حتى في هذه لم يجز لنا أن نتكلم في صاحب التدوين. خلي بالك، احنا ما نتكلمش في فلان، نتكلم في كتاب فلان. ففي الآخر بنقول خليك مؤدب. الاتجاه السابع نقد الصفات التي تكون لدى الفقيه. الصفات التي تكون لدى الفقيه، لو خرج عليك فقيه، احنا عندنا أثر وإن كان ضعيف إلا أنه متنه تقريبا هو صحيح بمعايشة الناس له، فعندنا من قواعد نقد المتن معاملة الناس لهذا المتن، معاملة الناس لهذا المتن. الشيوخ ثلاثة، شيخ شيخه السن هرم زاد على 70 عند رأي وزاد على 80 عند رأي فيسمى شيخا، وشيخ شيخه العلم سنه صغير إلا أن علمه كبير فجاز لنا أن نقول عليه شيخ، وشيخ شيخه الناس، وعلي بن أبي طالب روى الحديث يقول ونعوذ بالله من الصنف الثالث، شيخ شيخه الناس. لو كان واحد من الصنف الثالث الثالث أفتى لك فتوى مع انتشارها بين الناس، جاز لك أن تتكلم في مؤهلات هذا الشخص، تقول من أفتى بالفتوى الفلانية غير مؤهل لأن يفتي أصلا. هذا من باب أن يتجنب الناس سؤال هذا الشخص بعد ذلك، ولا داعي لذكره، ففتواه أشهر من شخصه. ولهذا يقول بعض أهل العلم سلفا في كتب الأصول لا يعول على الشخص لعدم انتشاره بين الناس، ما تقولش أحمد بيقول أحمد بيقول أحمد بيقول، أحمد اتعرف. وإحنا بنحب الممنوع مرغوب، اللي دائما بننقضه الناس يجري عليه وتفتش فيه وتفتش في كلامه، لأنه الفتوى الفلانية صاحبها غير مؤهل للفتاوى، غير مؤهل أن يفتي بين الناس، أن يفتي في الناس. إحنا النهاردة بنسمع فتاوى في الدماء التي كان ابن المبارك أحد العبادلة الموجودة في أئمة التابعين كان يقول فتوى الدماء ينصب لها أمة، مش مجمع، لا أمة، عشان تجوز قضية الدماء. النهاردة سهل جدا تلاقي واحد بيطلع يقول لك اقتل اضرب موت افعل، وفتوى الدماء عند الله عز وجل أعظم جرما من هدم الكعبة، لكن القضية النهاردة مستباحة. ولهذا قديما لما كان مالك بن دينار في زمن الخليفة سمع أنه سيولى القضاء كان يمتلك شاتا. والقصة واردة في سير أعلام النبلاء، في سيرة مالك بن دينار، ذبح الشاه ولطخ ثيابه بدم الشاه وخرج على الناس بعد المغرب ولم يصلي بهم المغرب، فسمع الوالي أن مالك بن دينار جن فولى مكانه القاضي شريح، فخرج للناس بعد صلاة العشاء آما لهم، أي أم الناس صلاة العشاء، فلما استغرب القاضي شريح فقال ولما والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه. يعني دبسوا في القضية الراجل، شوف كان بيهربوا من القضايا أو القضاء والفتاوى لدرجته، وإحنا النهاردة مش عايز أقول بعباقنا بنتصدر في القضية، السؤال لسه ما خرجش والإجابة تطلع. هذه الاتجاهات تبرز لطالب العلم أنه لا يحق له أن ينقض الشخص كائنا من كان، لا يحق لإنسان أن ينقض آخر كائنا من كان. احنا نرضى بدعوة ان فلان بليته طمت، بليته كذا، العظائم التي يفعلها كذا، الامور التي يتقلدها كذا. هذه الامور كان عند الصحابة ما هو اعظم منها، والكلام في دين الصحابة قديما ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا. وجرم أولئك الذين هم موجودون معنا الآن لم يساوي جرم كفار مكة الذي نزل فيهم القرآن تقريبا أو ثلث القرآن الكريم يوبخهم وما ذكر شخصا بعينه، لكن هذا هو أدب القرآن، وهذه السنة تؤدبنا بنفس الأدب أن الأصل في الناقد ما بال أقوام يقول كذا وكذا وكذا. فعول على القول ولا تعول على صاحب القول. لكن بعض الطلاب استغرب لما تكلمنا في منظومة الخلاف تحت بند ما موقفنا من صاحب القول المخالف، كان يعتقد ان احنا هنشيل الراجل ده اللي خلفنا معاه ونحطه في صفيحة ال، انا اعتقد كده لان هذا الكلام هو المأثور عند كثير من الناس. لكن لما تحترم صاحب القول المخالف وتوجد له عذر لعلك تكون في يوم من الايام مكانه، يبقى القضية تختلف والامر يختلف. كن مؤدبا. طيب، إن كان النقد أو العقل الناقد اللي احنا نبغيه ونحتاج إليه ونحتاج طلابنا وأولادنا يخرجوا عليه، إزاي نفعله؟ كيف نفعل العقل الناقد اليوم في القضايا الفقهية المعاصرة؟ وهذا ألمس ما نحتاج إليه، إزاي نفعل العقل الناقد بس على مذهب السلف مش على مذهب الخلف، يعني على مذهب السلف، إزاي نفعل العقل الناقد على مذهب السلف في وقت الخلف، فعلوا ازاي؟ يقول اهل العلم بخمسه امور يفعل العقل الناقد على طريقه الاقدمين: دراسه المذاهب الفقهيه بلا تعصب، بلا تعصب، بلا تعصب. على كل طالب علم ان يبدا بدراسه مذهب معين تعلما، فإذا ارتقى فيه إلى آخره أن ينتقل لغيره، ويحدو نفس الحزب الذي سلكه في الأول فالثاني فالثالث فالرابع، يدرس المذاهب الفقهية بنفس السلم الذي ارتقى به المذهب الذي يحب. احنا سنية نضرب المذهب الحنبلي، ولما نتكلم في الناس ننفر الناس من الحنبلي. النهاردة السمة الظاهرة عند الناس، عند المتزمت المتعصب: انت حنبلي، انت حنبلي. الكلام ده يعني سب في جبين إمام أحمد، بل وسيعاقب عليها كل من أوجد هذه السبة في الناس، لأن هذه القضية جعلت الناس تنفر مذهب الحنابل. لأن احنا دائما نقول هكذا: جاهل الشيء معاديه. طب الجهل ده منين؟ من أصحاب الشيء زورنا بهتانا. احنا حنبلة ثقافة فقط، ثقافة فقط، ورثنا المذهب الحنبلي لا وراثة، كابر عن كابر، ولكن تثقفنا بالمذهب الحنبلي فقط، أخذنا القشور، الفتاوى التي لا دخل لها أصلا بمذهب الحنابل أصلا، من ضمن الأوراق التي جاءت واحد كتب لها كذا: بالله عليك شيخ، المذهب الحنبلي يجيز القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ابني أنا ذكرت لك الكتب الموجودة، أنا ما ذكرت الكتب ولا ذكرتها، ذكرت الكتب والمراجع بأرقام الصفحات، وقلت أنا لا أجيز هذا الأمر، أنا ما عزب الجمهور، وأدين الله عز وجل الجمهور، لأنه مستغرب أن الحنابلة ترتب أثرا على انعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم الكفارة. ده مذهب الحنابلة، عشان أنت ما تعرفش حاجة عن الحنابلة، عندك المذهب صورة فقط برواز موجود عندك، فضريت بالمذهب أكثر من انتشار المذهب. لا، علينا أن ندرس المذاهب على الأقل السنية الأربعة. أنا مش عاوز أقول طالب العلم يلزمه أن يدرس باقي المذاهب، يدرس الظاهرية، يدرس الزيدية، يدرس الإمامية، يدرس الإباضية، على أقل الثمانية المنتشرة الآن الموجودة الآن. النهاردة احنا مش عارفين نرد على الشيعة في بعض التساؤلات التي تقال أن بيننا وبين الشيعة أقل من بين المالكية والشافعية، هذه من ضمن الشبهات التي تثار. لكن لو دارس المذهب الشيعي دراسة مش تعبد تقول لا أخطاء، لا، اللي بيننا وبين الشيعة مش قضية أحكام عملية شرعية، دي أحكام خبرية اعتقادية، الموضوع مختلف، فلابد أنك تكون دارس هذه الجزئية عشان تعرف ترد. لكن النهاردة لو لقيت كتاب فيه بقى زي لنا بعض الكتب، كتاب الثمر الداني كاتبين فيه جزء كبير على مذهب الشيعة الإمامية، عشان الطلبة لما تقرأ كتب ترى أن هذا الكتاب من كتب الشيعة، إزاي تطلع الكتاب، إزاي تتكلم عليه، إزاي تعرف أحكام الشيعة، أصول الشيعة شكلها إزاي، تصل معها. عهب علينا بعض الطلاب هذا نشر المذهب الشيعي، يبدو المذهب الشيعي مستني كتابي عشان ينتشر، ده بالعكس، كتابي لابد أن يخرج على الناس عشان طلبة العلم تفرق بين كتاب كذا وكتاب كذا. أخوك فلان في بلد كذا يدرس المذهب الشيعي على أنه مثلا مالك، وهذا موجود في أوروبا إلى الآن. كنت أسمع من أبنائي بعضها هذا ليس مذهب المالكي، أنا مالك المذهب من سنين، بلادنا كلها ملكية المذهب، أول مرة أسمع هذا الكلام، غير موجود تماما. وريني يا ابن الكتاب، جيب الكتاب، ده ليس من مذهب الإمام مالك، ولكن هذا من مذهب الشيعة الجعفرية، وموجود في كتاب بحار الأنوار في نفس النص. لكن هذا لا يسوغ إلا لمن اطلع على كتاب بحار الأنوار وعلم كيفية تصنيف هذا الكتاب وأصول هذا الكتاب وفروع هذا الكتاب. يبقى يحتم على طالب العلم أن ينفتح على المذاهب الفقهية انفتاح تعلم، لأن مصر التعبد مذهب مفتيد، لأن طالب العلم مقلد مش حيتعبد بما يعلم من المذاهب الفقهية، عشان أؤكد على هذا الكلام، لأن الورق اللي بيجي بيكون مختلف تماما للفهم. لا، دراسة المذهبية دراسة للتعلم فقط، دراسة للتعلم فقط. أنا أتكلم أهو كلامي واضح. اثنين، وضع أسس وقواعد للتعليم، عشان أنا أعلم الطالب يكون صاحب عقل ناقد، وبخاصة عقل ناقد في الفقه، يبقى لازم أضع له أسلوب في الدراسة، كيف يبدأ بالفقه إلى أن يكون مصنفا للفقه، مطول مختصر منكت على الفقه، ثم يكون ناقدا. لكن ما يسمى بفقه الدليل أو نزعة الدليل لا تعلم فقه، وبالتالي لا تؤهل المتعلم لهذه النزعة أن يكون ناقدا فقهيا. اللي درست كتاب في أحكام أو أحاديث الأحكام بالأخص وظن منه أنه عالم فقه وصاحب مرجع فقهي كبير، عاش أنه كتب له بضع ورقات بالفقه وظن بها أنه صاحب مجمع كامل في نفسه، مجمع في رجل، هذا لا يكون ناقد فقهي. هذا إن أحسننا به الظن قلنا عليه ناقل فقه، ناقل مش ناقد، مش بالدال باللام، رب حامل فقه ليس بفقيه، أو إلى من هو أفقه منه، هو يحمل الفقه. لكن منين جه؟ جه إزاي؟ كان الاستدلال عليه إزاي؟ وصلنا ليه إزاي؟ ما يعرفش تماما. يبقى لابد من وضع أسس وقواعد للتدريس لتعليم كيف يكون طالب العلم صاحب عقل ناقض في الفقه الإسلامي. ثلاثة، التدرب التعليمي للفقه. النهاردة لما تعود تتعلم فقه مثلا أنت الحنبلي، ما تروحش تروح تجيب كتاب من كتب زي كتاب المغني ابن قدامة وتفتح الكتاب، لا هو فقه حنبلي أصلا ولا هو الكتاب الذي يبدأ به. يبقى لابد من متمرس في المذهب حتى يضع لك السلم الذي ترتقي من خلاله إلى تعلم هذا الفقه، فتبدأ بكتاب كذا، وهم أصحاب الفقه في كل مذهب يضعون سلم معين يقول لك ابدأ في فقه الحنبلي مختصر الزاد هداية الرافض عمدة الفقه إلى أن تصل إلى كتاب شرح منتهى الإرادات. هتجيبها من فوق لتحت ما تنفعش، لابد أن تتدرج في تعلم الفقه. التدرج يفيد التعلم، التدرج يفيد التعلم. النهاردة الكتاب بيفتح في مساجدنا مساجد السنة الجماعة ولا ينتهى منه. إيه السبب؟ إن الشيخ الموجود غير متمرس في التدريس. يعني غير متمرس في التدريس، ما علم ماذا يريد من طالبه. انت عايز ايه من الطالب؟ عايز اعلمه، يبقى لازم ادرجه. يعني ايه ادرجه؟ يعني ياخذ المعلومه تدريجيا. الكتاب في 100 مساله، احاسب الطالب على هذه الايه، اقول له ال 100 مساله دي عشان تنجح فيها في الامتحان يبقى لازمك عدد ساعات معين، كل مسألة تقريبا ساعة، يبقى عايز 100 ساعة، يبقى تنجح في 100 ساعة بدرجة 50%. ودي أو ده البروتوكول اللي بيحاسب بيه في الجامعات. ليه 50% بنسميه ناجح؟ عشان سنة تانية بياخد نفس المذهب من كتاب تاني، هيثبت ال 50% اللي نجح فيهم، وهياخد 50% اللي هطلعه مقبول كل سنة. 50% من ال 50% التانيين، من ال 50 مسألة التانيين، هيبقى واخد من المذهب كاملة 75% من المسائل. هيجي في سنة ثالثة برضه هيطلع بمقبول، هيثبت ال 75% وياخد 12.5% من ال 25 المتوقعين، إلى أن يأتي إلى المرحلة الأخيرة فيتم المنهج بهذا التدريج. أما إني أضع الكتاب وعايز الطالب يتقن الكتاب من أوله إلى آخره من أول وهلة، كان هو صاحب الكتاب، بل أقول لم يكن حتى صاحب الكتاب، كما قال أبو داود: ما نظر ناظر في كتاب صنفه يوم غد من تصنيفه إلا وقال يا ليتني قدمت ولا ليتني أخرت. صاحب الكتاب، فبالك أنت تدرس الكتاب هتاخذ 100% من الكتاب من أول مرة درس الكتاب، ما حصلتش قبل كده خالص. فحاسب نفسك على هذه الصورة، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالتدرج، معلومة تلو معلومة، معلومة تلو معلومة، وهكذا دواليك حتى ترتب المعلومات على هذه الكيفية فتحصل في مجموعة من الوقت المذهب بكامله في الدراسة. يبقى ده بسميه التدرج التعليمي للمذهب. 4، توجيه الطلاب إلى البحوث التي تجرى لدى المجامع الفقهية. المجامع الفقهية خلاصة أفكار علماء كبار موثوق في علمهم في الناحية التي يتكلمون فيها، فنوجه الطالب أن يقرأ هذا من باب النماذج. شوف الأئمة أو المشايخ الكبار كيف بحثوا هذه المشكلة. اتفقت المجامع الفقهية مع الأشياخ على المنابر، قلت هذا الكلام قبل ذلك في حرمة الاستنساخ، على المنابر الأشياخ قالت الاستنساخ حرام، والمجامع الفقهية قالت الاستنساخ حرام. تعالى اسأل أو اقرأ مجلة مجمع الفقه الدولي في جدة ماذا قيل في الاستنساخ، إلى أن وصلوا هؤلاء الأشياخ إلى الحرمة. وتعالى فرغ ما قاله الشيخ فلان أو علان من منبر في ساعة لربع في حرمة الاستنساخ، وناظر بين الاثنين. تعالى بص الاثنين اتفقوا في الحرمة، احنا متفقين على كده، لكن الوسيلة اللي أدت للحرمة اختلفت فيها. طالب العلم لازم أن يذاكر على هذه الطريقة ويجري أبحاثه على هذه الطريقة حتى لا يتفلت عنه لا الأصل ولا الفرع، لا الأصل ولا الفرع. 5، حث طالب العلم على إجراء بحوث أكاديمية. إن لو عايز يتكلم في نقطة معينة في مسجد من المساجد يبحثها على الطريقة الأكاديمية، يبدأ بها من مبدأها إلى منتهاها على طريقة التعليم المعهود عند طلبة العلم. ليه؟ لأن السامع سيخرج من محاضرته ولو بفائدة واحدة. التدرج في التعليم بيفيد عند المستقبل بهذا التدرج إمكانية القبول. لو أنا عندي إمكانية قبول واستقبال هذه المعلومة إلى درجة 20% حقف 30 و40 و50% مش هيجوني، بس اخذت ال 20%. لو أنا عندي 30% هاخد 30 40 50 هكذا، لكن لو أنا تكلمت في المسألة من منتهاها مباشرة ساويت بين المتعلم وبين أنصاف المتعلمين وبين الجهل تماما. وده غير وارد في أي مكان، حتى في المحاضرات الجامعية بتجد الطالب على قدرة استيعابية كبيرة، واحد نص نص واحد ما فيش، فيلزم المحاضر أن يتفاوت في عرضه، يرتقي وينزل يرتقي وينزل، حتى يضمن أن كل واحد من السامعين خرج ولو بمعلومة صغيرة فادته ليعمل بها وليقوم بها. ده مش حيقوم به الطالب إلا إذا تعود على طريقة العرض الأكاديمي. العرض الأكاديمي يؤهل السامع إلى التدرج في قبول المعلومة. لو أنا عندنا طريقة عرض سليمة مش هنقع في خطأ في عرض فتوى، لازم أتدرج في القضية حتى أصل بالسامع إلى قبول الحكم الشرعي، أو كما يقول علماء الأصول أو استنتاج الحكم الشرعي مباشرة من لدن نفسه، ما استناش المفتي أن يقول له، لكن التدرج بيوصل السامع أن يقول له يعني الحكم كذا، هذا التدرج يعفي المفتي أن يقول فتوى خلاص، ووصل الحكم الشرعي المراد مني كمفتي للمستفتي الذي أريد دون أن أتلفظ به، أخذ الأجر وأنا قاعد حط رجل عادي مش لازم أتكلم عشان تبقى عندي حجة أن أنا ما قلتلوش أعمل كده. ده بسميها صنعة المفتي. في علم الفتوى باب بنقوله كده لأولادنا لابد أن تكون حرفي، عندك حرفة في كيفية الاستفتاء، ترتقي مع المستفتي حتى يخرج هو بفتواه دون أن تعرضها عليه، لأن القضية في عرض الفتوى هذه إشكالية عند المفتي أنه مش قادر يبلغ الفتوى فبيقول الحكم خلاص، لكن لو ارتقيت مع المستفتي في القضية هو يستنتج الحكم بمفرده دون اللجوء إليك. بهذا نسميه العقل الأول أو العقل الناقد أو العقل المصوب. العقل المصوب في المرة القادمة إن شاء الله قدر سنتكلم عن العقل المخالف. أكبر كلام بيكون في العقل الناقد، وبعدها الكلام بيقل لأن كله بيترتب على اللي قبله. هنتكلم في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى عن العقل المخالف وما فيه من عمل وكيف نتعامل معه وكيف يكون مخالفا بآلية يرتضيها أهل العلم سابقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.